الذي يثني لحيته لأجل أنها طويلة اللي يثنيها يثنيها. لا لا ما ينبغي يتركها. نعم نعم نعم ما ينبغي. ينبغي أن يتعلم، ينبغي أن يتعلم اللغة العربية لهذه الأذكار وقراءة القرآن التكبير والأذكار والتسبيح كلها باللغة العربية، يجب عليه يتعلم. لكن لو قدر أنه رقاه ولا يعرف إلا هذا، ولا يعرف إلا هذا ولا محذور فيه، أرجو أن لا يكون حرج في هذا. نعم. إيه؟ هو لا حلق اللحية حرام لا شك أنه حرام. نقل الإجماع على هذا محمد بن حزم، أبو محمد بن حزم قال أجمعوا على أن فعل اللحية فرض وأن حلق حرام. أما كونه كبيرة يحتاج إلى تأمل، كبيرة مثل ما سبق ما توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب أو نفي في إيمان، يعني تقول أنه يأخذ من هذا الحديث إذا كان هؤلاء الذين يعني على القول الثاني، لأن في تفسير تقل عقد اللحية لها تفسيرها تفسيرها وتفسيرها، يعني على التفسير الثاني تقول الحلقة يعني هو من هذا الباب إذا كان باب التأنث، هذا قد يكون إذا قصد التأنث، يعني إذا قصد التأنث قد يقال. نعم نعم بلا في نوع تشبه، لكن قد يكون ما قصد التشبه، قد يعتقد أنه ما قصد التشبه، المقصود أنه على خطر، لا شيء على خطر، لكن الجزم بأنه من الكبائر يحتاج إلى تأمل. نعم نعم لا بس لا يدخل به بيت، لا يدخل به الحمام. نعم بس الأولى تركه، الأولى أن يمحى لأنه وسيلة للامتحان. كان النبي صلى الله عليه وسلم لابس خاتم فيه محمد رسول الله، وكان إذا دخل خلع خلعه. نعم يا لا شك أن تركه أولى، ينبغي أن يمسح. كلام سعيد بن جبير أحسن الله إليك محمول على المكان المعلق بغير القرآن. عام على الخلاف، على الخلاف يعني الصواب العموم. نعم بالنسبة للرقية لا بد أن تكون جهرية. لا ما يسمع، أقول ما يسمع، تكون يسمع نفسه من حوله، لكن إذا كان يخشى، إذا كان يخشى أن يكون مشعور لا بد أن يكون باللغة العربية. نعم أحسن الله إليك. بعض القراء اللغة تكون الحاضر، لكن إذا رقى في ماء وأرسل الحاضر جاء الرقية في ماء أو في شيء يدهم به، كما ذكر ابن القيم في زاد المعاد بعض أصحاب الإمام أحمد يكتب في صحن ويشرب أو شيء من هذا. نعم الله ينادي. ها لا نعم هذا فيه الوعيد وهذا فيه لا، هذا شيء وهذا شيء، قد يقال أشد وقد يكون وقد لا يكون أشد، لكن في الظاهر أنه أقل. نعم الله إليك. بعض القراء يردد كلمة من آية بعد ما يقرأ الآية، مثلا يردد كلمة مثلا وبطل وبطل، يظل يرددها. لماذا؟ يلمس لها أثر على إذا كان كرر الآية لا بأس. جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس بآية حتى الصباح، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. إذا كان أصلح لقلبه وتدبر كرر الآية مرتين ثلاث لا بأس، أما كلمة لا بطلة. نعم كلمة السحر إذا مرت عليه في الآية أيضا يكررها على كل، إذا كان للتدبر لا بأس. لا. ها الرقية نعم آية فسيكفيكم الله هو السميع العليم، فسيكفيكم الله هو السميع العليم، فسيكفيكم الله هو السميع العليم، ويدخل يكررها لا بأس. لا ما في شيء، ما في شيء محدد، مرتين ثلاث أربع سبع قرأ فاتحة قرأ آية الكرسي، أما كلمة لا ما يظهر ينهى القارئ عنها. إيش آية يعني كلمة ما يتبين معناها إلا مع غيره. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم، أي من النهي وما ورد عن السلف في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. هذا الحديث في الصحيحين عن ابن قوله عن ابن بشير عن أبي بشير بفتح أوله وكسر المعجمة، قيل اسمه قيس بن عبيد، قاله ابن سعد. قولهم قلادة مثر أو قلادة شك من الراوي، هل قال النبي قلادة مثر أو قال قلادة فقط؟ نعم. وقال ابن عبد البر: لا يوقف له على اسم صحيح، وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين، ويقال إنه جاوز المئة. قوله في بعض أسفاره، قال الحافظ: لم أقف على تعيينه. قوله فأرسل رسولا هو زيد بن حارثة رضي الله عنه، روى ذلك الحارث بن أبي أسامة في مسنده، قاله الحافظ. قوله ألا يبقين بالمثنات التحتية والقاف المفتوحتين، وقلادة مرفوع على أنه فاعل، والوتر بفتحتين واحد واحد أوتار القوس. وكان أهل الجاهلية إذا خلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب، اعتقادا منهم أنه يدفع عن الدابة العين. أحسن الله إليكم. محمد حامد الفقي يقول: وأصل معنى القلادة ما يوضع في العنق من الحلي والزينة للنساء، والحبل يوضع في عنق الدابة لتقاد به، ومثل ذلك ما يعلقه بعض الناس اليوم على السيارات من صورة قرد ونحوه، وما يضع بعضهم على أبواب البيوت والحوانيت من حدوة حمار أو حصان، وتعليق سنابل من الحنطة أو غير ذلك. هذا ما هو قلادة، ما يسمى قلادة، يضع في السيارات قرد وصورة قرد وكذا، ما هو قلادة، لكنها ممنوعة من جهة أخرى. القلادة معروف ما يقلد في العنق، هذا القلادة يقلد في العنق، فإذا وضع قلادة على البعير أو الدابة لأجل دفع العين هذا ممنوع، هذا من التمائم. أما إذا وضع للزينة أو لتقاد به فهذا ليس ممنوعا، إنما إذا وضع لأجل دفع العين. أما اللي وضع في السيارات ووضع في البيوت فهذا من جهة أخرى عادة، من جهة أخرى إذا وضع في السيارة قصد دفع العين يصير هذا من باب التميمة، لا هم من باب القلادة. وضع صورة قرد، هذا شو صورة قرد إيش؟ هذا ما من جهة الصورة ما يجوز. نعم. قال: ومثل ذلك ما يعلقه بعض الناس اليوم على السيارات من صورة قرد ونحوه، وما يضع بعضهم على أبواب البيوت والحوانيت من حدوة حمار أو حصان. هذا من باب التميمة إذا كان يقصد بهدف العين. القرد ما أدري إيش مقصودهم القرد، وضع القرد في السيارة هذا ما هو عندنا، عندهم في مصر، هذا عاد من جهة هذا في ممنوع من اقتناء الصور وده. الصور. نعم. كذا إذا كان قصد دفع العين من باب التميمة. ها؟ أو شعر الذئب إذا علقه صار تميمة، وإذا علقه وإذا لم يعلق قصد دفع العين في معنى التميمة، ممنوع لا يجوز هذا. إذا كان قصد دفع العين هو يقرأ على الناس ويقول أن الذئب هذا الذئب يقرأ الذئب، لا ما كل هذا مو مشروع. نعم. قوله أو قلادة إلا قطعت، معناه أن الراوي شك هل قال شيخه قلادة من وتر أو قال قلادة وأطلق ولم يقيد. ويؤيد الأول ما روي عن مالك أنه سئل عن القلادة فقال: ما سمعت بكراهتها إلا في الوتر، ولأبي داود: ولا قلادة بغير شك. يعني يؤيد قلادة من الوتر. نعم. قال البغوي في شرح السنة: تأول مالك أمره عليه الصلاة والسلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين، وذلك أنهم كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العود العود العود الرقاة ويعلقون عليها العود يظنون أنها تعصمهم من الآفات، ف فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأعلمهم أنها لا ترد من أمر الله شيئا. نعم، إذا وضعها بهذا القصد، قصد دفع العين، صار من. أما إذا وضع قلادة للزينة والجمال مثل ما أو لأجل الصوت والقرقع مثل ما يفعل سابقا، كان العربيات توضع على حمار ويجعل في رقبة الحمار قرقيش قرقش، فإذا مشى صار له صوت، هذا ما قصد شيء في هذا، قصد الصوت أو قصد مثلا الزينة، بعضهم يجعل أشياء أنواع من الزينة لها ألوان من الخرق وغيرها، أو يضعها لأجل اعتقاد به، هذا ما يدخل في هذا، إنما الممنوع أن يضعها لأجل دفع العين، وضع القلادة لأجل دفع العين. أما إذا وضع قلادة لتقاد به أو للتجمل والزينة أو لأجل الصوت اسمعوا مثل ما يفعل بعضهم قرقيش، تقرقش وتصوت إذا مشى الدابة من غير قصد دفع العين، فهذا ما يدخل فيه، إنما ممنوع إذا وضع بقصد دفع العين. نعم. ما أعرف، إذا كان صوت مثل صوت الجرس، نعم. محتمل، ما أذكر شيء فيها، نعم. الصوت الجرس ممنوع. يدخل الملائكة مثلا فيه كلب أو صوت أو جرس. جلجل ما يحتمل، كم على الجرس؟ نعم. قال أبو عبيد: كانوا يقلدون الإبل الأوتار لئلا تصيبها العين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإزالتها إعلاما لهم بأن الأوتار لا ترد شيئا، وكذا قال ابن الجوزي وغيره. قال الحافظ ويؤيده حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه رفعه: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، رواه أبو داود، وهي ما علق من القلائد خشية العين ونحو ذلك، انتهى. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك، رواه أحمد وأبو داود. وفيه قصة، ولفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود: إن عبد الله رأى في عنقي، أن عبد الله عندي بكسر الله، إيش قالت أنت؟ قالت نعم، يعني بعد القول تكسر. عن زينب إيش؟ عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود: إن عبد الله رأى في عنقي خيطا. قالت يعني عندك ما في قالت؟ نعم، دون قالت إذا ما في قالت فأنا في قالت إن. أحسن الله. وفي لفظ أبي داود عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود: أن عبد الله رأى في عنقي خيطا، فقال: ما هذا؟ قلت: خيط رقي لي فيه. قالت: فأخذه ثم قطعه، ثم قال: أنتم آل عبد الله، أنتم آل عبد الله. أحسن عليك. ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنتم آل عبد الله يعني آل عبد الله، نعم، وأغنياء صلى هي الخبر، أنتم أغنياء الشرك آل عبد الله، أنتم يا آل عبد الله. أحسن عليك. نعم. ثم قال: أنتم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. قال: من أول الحديث إلى هنا ليس في سنن أبي داود في باب تعليق التمائم، وهو عند ابن ماجه بلفظ: كانت عجوز تدخل علينا من الحمرة. من الحمرة؟ الحمرة. وكان لنا سرير طويل القوائم، وكان عبد الله إذا دخل تنحنح وصوت، فدخل يوما فلما سمعت صوته احتجبت عنه منه، فجاء فجلس إلى جانبي فمسني، فوجد مس خيطه، فقال: ما هذا؟ فقلت: رقي لي فيه من الحمى، فجذبه فقطعه فرمى به، ثم قال: لقد أصبح آل عبد الله أغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. دخل من الحمى في الأول من الحمى. من أول الحديث إلى هنا ليس في سنن أبي داود وفي بابي في تعليق التمام. من الحمى عندك في الأول العبارة قرأت؟ قال: كانت عجوز تدخل علينا من الحمرة. حمرة؟ هذا من تعليق لمن؟ ما عندك هذا؟ عندي أحسن الله لك في نهاية الأثر خرجه، قال أحمد المسند وداود في السنن وابن ماجه السنن وابن حبان في صحيح والحاكم المستدرك، وأخرجه الطبراني الكبير والبيهقي في السنن الكبرى. ولا ذكر في آخر الأثر تفصيل هذا. فقلت لقد كانت عيني تقذف، وكنت أختلف إلى فلان اليهودي فإذا رقى سكنت. فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. أذهب الباس رب الناس، هذا دعاء نبوي رقية وشرعية، اللهم رب الناس أذهب الباس واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، هكذا يكرر هو ينقل، أو يقول بسم الله يعطيك من كل شيء يديك ومن شر كل نفس وعين حسن الله يشفيك بسم الله يعطيك، أو يقول أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، وما أشبه ذلك من الرقية الشرعية، أو يقرأ عليه أول البقرة وآية الكرسي والمعوذتين وقل هو الله أحد، كل هذه من الرقية الشرعية، أول آل عمران، أول سورة الصافات وآخر سورة الحشر، هذا الرقية الشرعية بالقرآن وبالأدعية النبوية أو بأدعية لا محذور فيها. نعم تذبع، نعم يعني تحس وجع، وذهبت اليهودي يرقيها. نعم محتمل ان هذا في اول الامر، انا ما علمت الحكم، انا مو بعيد، فلما نصح عبد الله يعني علمت ما علمت الحكم الشرعي في اول الهجره. نعم فقال عبد الله إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقى كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقول كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ورواه ابن ماجه وابن حبان والحاكم وقال صحيح وأقره الذهبي. قوله إن الرقى، قال المصنف هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك منها. حسن علي وخص منه عندي منها عندك عندي. طيب ها شو عندك؟ هذا الرقية تسمى العزائم، خص منه يعني من هذا الأمر، ولا إذا أريد الرقى خص منها. نعم نعم. وقال المصنف هي التي تسمى العزائم، وخص منه الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. يشير إلى أن الرقى الموصوفة بكونها شركة هي التي يستعان فيها بغير الله، وأما إذا لم يذكر فيها إلا أسماء الله وصفاته وآياته والمأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حسن جائز أو مستحب. قوله فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى كما تقدم في باب من حقق التوحيد، وكذا رخص في الرقى من غيرها كما في صحيح مسلم عن عوف بن مالك قال كنا نرقى في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا. وفي الباب أحاديث كثيرة. هذا يدل على أن الرقى لا بأس بها إذا خلت من الشرك، وأما قوله لا رقة إلا من عين الحمى، والمعنى لا رقة أشفى وأولى من الرقة في العين والحمى، والحمى لدغ ذوات السموم كالحية والعقرب، والعين معروفة، يعني الرقة أشفى ما تكون في العين، المعين الذي أصابته عين ثم رقي أو الذي أصابته لدغة، هذا أشفى ما يكون، وإلا لو رقى في غير العين والحمى لا بأس إذا خلى من الشرك. نعم. قال الخطابي وكان عليه الصلاة والسلام قد رقى ورقي وأمر بها وأجازها، فإذا كانت بالقرآن وبأسماء الله تعالى فهي مباحة أو مأمور بها. نعم. وإنما جاءت الكراهة والمنع فيما كان منها بغير لسان العرب، فإنه ربما كان كفرا أو قولا يدخله الشرك أو قولا يدخله الشرك. نعم، لا بد تكون بلسان العربي، تكون بالقرآن أو بالسنة أو بأدعية شرعية مباحة ولو لم ترد، وتكون بلسان عربي، ما تكون باللغة الأجنبية لاحتمال أن يكون ينادي أسماء الجن وأسماء الشياطين وأنت لا تعلم أو تمتمة، لا بد يكون لسان عربي واضح. أما إذا كان يتمتم مثل ما يفعل بعض المشعوذين يتمتم. بعض المشعوذين أيضا إذا جاء قرأ أمامها الفاتحة أو قرأ قل هو الله أحد ثم يتمتم بعد ذلك. وهذا من باب حتى يطمئن إليه, حتى يطمئن إليه الذي يأتي قرأ الفاتحة أو قرأ قل هو الله أحد ثم يتمتم ويلاد الشياطين وأسماء الجن. لا بد يكون بلسان عربي واضح, تكون أيضا بالقرآن أو بالسنة أو بالأدعية الشرعية, ولا بد أن أعتقد أنها سبب والشافي هو الله. إذا وجد هذه الشروط الثلاثة صحة الرقية. لا بد من الشروط الثلاثة, تكون بالقرآن أو بالسنة النبوية أو بأدعية لا محذور فيها. الثانية تكون بلسان عربي واضح. الثالث أن أعتقد أنها سبب والشفاء بيد الله. نعم. هذا جاء عن ذكر ابن القيم في زاد المعاد بعض أصحاب الإمام أحد الزعفران يكتب في الصحن ثم يغسله ويشربه, لكن التوسع في هذا مثل ما يفعل بعض الناس لا ينبغي التوسع, إما قراءة على المريض مباشرة أو في ماء جاء في سنة أبي داود قراءة على الماء أو مثلا في زعفران. أما التوسع مثل ما يفعل بعض الناس يغسل زعفران ويستمر زعفران كثير لأنه قد يكون قرئ فيه وقد يكون ما قرئ فيه أو مغسول, أو مثل بعض القراء يقرأ في خزان كما سمعنا وبيع مثلا كوارير صحة على الناس يشتريها بريال وبيعها بخمسين ريال أو مئة ريال استغلال, ما ينبغي يستغل حاجة الناس. نعم. أحسن الله إليك. إذا الأشخاص ذهب إلى راب ليقرأ عليه هل ينكر عليه؟ نعم ينكر عليه الرافضي صلى الله العافية. الرافضي إذا كان يكفر الصحابة فهذا ردة مرتد, يعني كيف يذهب إلى كافر؟ مع عبد الله بن مسعود هذا قبل أن تعلم الحكم في أول الهجرة لما أنكر عليه قال إنه ما يقرأ إلا القرآن. كيف وهم مؤمن الله؟ إذا كان أعتقد عقيدة الرافضة, إذا كان يسب الصحابة أو يكفر الصحابة أو يعتقد أن القرآن ما هم محفوظا وما بقي إلا الثلث ويعبد على البيت, هذا الرافض. إذا كان يعتقد الاعتقادات فهذا مرتد. أما إذا كان يسمى رافضي وهو ما يعتقد الاعتقادات فالتسمية خطأ. نعم. قلت من ذلك ما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن. قلت من ذلك ما كان على مذهب الجاهلية التي يتعاطونها وأنها تدفع عنهم الآفات ويعتقدون أن ذلك من قبل الجن ومعونتهم. وبنحو هذا ذكر الخطابي وقال شيخ الإسلام رحمه الله كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير العربية. قال شيخ الإسلام رحمه الله كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقي به أن يرقى به. نعم. فليس لأحد أن يرقى به فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه لأنه يكره الدعاء بغير العربية. نعم. وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية. كل اسم مجهول فليس لأحد أن يرقى به. نعم. فضلا أن يدعو به ولو عرف معناه. نعم. يجب عليه أن يتعلم اللغة العربية وتكون رقية بالأذكار. يجب على العجمي إذا أسلم يتعلم الأذكار, لا تصح الصلاة إلا بالعربية, القرآن بالعربية وكبر بالعربية والتسبيح بالعربية والدعاء بالعربية, لابد من هذا. قد يستثنى باب الضرورة يعني للعجم اللي ما يستطيع يتعلم ثم إذا دعا الله بلغته وما رقى بلغته باب الضرورة, إن يكون إنسان يقرأ على الناس بغير اللغة العربية يرقي لا هذا ممنوع. نعم. لأنه يكره الدعاء بغير العربية وإنما يرخص لمن لا يحسن العربية, فأما جعل الألفاظ العجمية شعارا فليس من دين الإسلام. أحسن الله إليك. قال محمد حمد الفقي وذلك مثل قول أرباب الطرق الصوفية في أورادهم كركدا كرددا دهدة أصباؤوت أهيا شراهية جلجلوت. يعني أشياء كثيرة وصوفية وغيرها, وقد تكون هذه الكلمة كفرية ما يدرس معناها. نعم. صلاة والله هذا في كلام والله هذا في فتوى لهيئة كبار العلماء أو اللجنة الدائمة في هذا, هذه الفتاوي تكون تقدر بقدرها, إذا وجد جاء السؤال يفتى الصواب تحتاج إلى تأمل، هل يخطب بالعربية ثم يترجمها أو أنه بلغتهم؟ الأقرب أنهم بلغتهم إذا كان ما يوجد عرب، يعني ما يفهموا إلا هذا المقصود من الخطبة المعنى. نعم. يرقى رقى يرقى هذا الرقية، أما رقي يرقى هذا الصعود، الصعود رقي يرقى، والنفث الصعود إذا أردت تصعد تقول رقي يرقى رقي يرقى، أما إذا رقى يرقى هذا النفث، النفث يقال رقى رقى يرقى. نعم. إيه يرقى المقصورة. نعم. وقال السيوطي باب الدعاء إذا ذهب إلى خارج المملكة في بلدان الأجنبية يقف الخطيب بجوار شخص يخطب ثم يترجم، هل هذا صح أم خطأ؟ يخطب إيش؟ في يخطب خطبة الجمعة. إيه. يكون بجوار شخص يترجم ما يخطب كل يعني جزئية معينة. نعم هذا إذا كان ما يوجد لها إلا عجم على حسب الفتوى اللي عنده فيه مثلا. يتوقف الخطيب بعد كل جملة ويترجم أو بعد الخطبة كاملة يترجمها بعد الصلاة. يحتاج إلى تأمل يحتاج إلى على حسب الفتوى، أقول الدعاة عندهم فتوى من الجهة الدائمة اللي ذهبوا إلى هناك عندهم فتوى في هذا، لكن إذا أراد إذا كان هو يعرف يترجم هذا ما في إشكال، يخشى من المترجم أيضا أنه يغير، وجد من هذا بعض المترجمين يكون الخطيب يقرر التوحيد والمترجم ما يعجبه هذا ثم يقرر الشرك والعياذ بالله. نعم. ويقول لا تسمعوا له هذا الوهابي، وهذا ما يعلم الخطيب هذا وهابي، هذا كله من كلام الوهابية. نعم يحصل إذا كان حصل عندنا من الخارج من باب أولى يحصل. نعم. وإن كان ثقة من يترجم لا لا بأس على حسب الفتوى اللي عنده، في فتوى عن لسافر الدعاء هناك يأخذ الفتوى. نعم. وقال السيوطي وأجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط. السيوطي قال السيوطي وقال السيوطي وأجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط، أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. إيش وبما يعرف؟ لا أو بما إيش أن تكون بالقرآن أن يكون بكلام الله أو بأسمائه وصفاته. نعم. أو بأدعية مباحة لا محذورة فيه. نعم. وباللسان العربي المبين وباللسان العربي وبما يعرف معناه، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر. ما عندك أو؟ ما عندي أو. طيب قلت أو وبما يعرف معناه. نخل وما يعرف أو ما متقارب. نعم. وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى أنها سبب. هذا كلام السيوطي معروف. السيوطي كلم عن السيوطي ترجمة ما شاء الله السيوطي رحمه الله، هذا يعني من تحقيقه مع أن له رحمه الله السيوطي إذا كان في بعض الأشياء غير محقق فيها، لكن هذا من تحقيقه رحمه الله. نعم. قوله والتمائم، قال المصنف شيء يعلق على الأولاد عن العين، وقال الخلخالي التمائم جمع تميمة وهي ما يعلق بأعناق الصبيان من خرزات وعظام لدفع العين، وهذا منهي عنه لأنه لا دافع إلا الله، ولا يطلب دفع المؤذيات إلا بالله وبأسمائه وصفاته. قال المصنف لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف، وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود. يعني الذي لم يرخصه ابن مسعود رضي الله عنه. نعم. اعلم أن العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم اختلفوا في جواز تعليق التمائم التي من القرآن وأسماء الله وصفاته، فقال الطائفة يجوز ذلك، وهو قول عبد الله بن عمرو بن العاص، وهو ظاهر ما روي عن عائشة رضي الله عنهم، وبه قال أبو جعفر الباقر وأحمد في رواية، وحمل الحديث على التمائم التي فيها شرك. حمل الحديث إن الرقى والتمائم فيها شرك، قال الحديث محمول على التميمة التي فيها شرك، أما التميمة التي من القرآن أو من أسماء الله وصفاته فلا بأس بها، وهذا قول مرجوح كما سيأتي. نعم. وقال الطائفة لا يجوز ذلك، وبه قال ابن مسعود ابن عباس، وهو ظاهر قول حذيفة وعقبة بن عامر وابن عكيم، وبه قال جماعة من التابعين ومنهم أصحاب ابن مسعود، وأحمد في رواية اختارها كثير من أصحابه وجزم بها المتأخرون واحتجوا بهذا الحديث وما في معناه. وهذا هو الصواب، هو قول الجمهور، هذا هو الصواب، وجماهير الصحابة والعلماء القول بالمنع، وأنه لا يجوز تعليق التميم من القرآن وغير القرآن لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن النصوص عامة ولم تخصص، إن الرقى والتمام وثور الشرك. الأمر الثاني أنها تعليق التميم من القرآن وسيلة، وسيلة إلى تعليق ما تمائم الشركية. وثالثا أن التميم من القرآن قد يمتهنها من علقت عليه فيدخل الحمام وبيت الخلاء وهي عليه. فهذه الأمور الثلاثة الصواب المنع. نعم. في القول الأول في الحكاية فقال طائفة يجوز ذلك، وقول عبد الله بن عمرو بن العاص قال محمد حمد فقي الرواية بذلك ضعيفة ولا تدل على هذا، لأن فيها أن ابن عمرو كان يحفظه أولاده الكبار ويكتبه في أرواح ويعلقه في عنق الصغار، فالظاهر أنه كان يعلقه في اللوح ليحفظه الصغير لا على أنه تميم، والتميمة تكتب في ورق في ورقة لا في لوح، وبدليل تحفيظه الكبار. لا لا، قد ما دام يعلقها تكون التميمة، هو معروف العلماء نقله عن عبد الله بن عمرو، معروف طائفة قليلة. نعم. قلت وهذا هو الصحيح لوجوه ثلاثة تظهر للمتأمل: الأول عموم النهي ولا مخصص للعموم، الثاني سد الذريعة فإنه يفضي إلى تعليق ما ليس كذلك، الثالث أنه إذا علق فلا بد أن يعني أنه إذا علق فلا بد أن يمتهنه المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة والاستنجاء ونحو ذلك. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة الإسلام. وشو عندك؟ ومن تأمل وتأمل وتأمل نعم. وتأمل هذه الأحاديث ومن تأمل وتأمل يتبين لك. نعم عندكم هكذا وتأمل وتأمل بالفعل. نعم. وتأمل هذه الأحاديث وما كان عليه السلف رضي الله تعالى عنهم يتبين لك بذلك غربة الإسلام، غربته يتبين لك بذلك غربة الإسلام، خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال إليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه. خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة. عظيم ولا عظم؟ عظيم أحسن. طيب. خصوصا إن عرفت عظيم ما وقع فيه الكثير بعد القرون المفضلة من تعظيم القبور واتخاذ المساجد عليها والإقبال عليها بالقلب والوجه وصرف جل الدعوات والرغبات والرهبات وأنواع العبادات التي هي حق الله تعالى إليها من دونه، كما قال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. ونظائرها في القرآن أكثر من أن تحصر. نعم. لا ما يدل على يدل على التبويب، التبويب يدل على هذا أو ما جاء في الرقى والتمام، لأن المسألة فيها خلاف على عادة البخاري رحمه الله ترجمته مثل بعض طريقة البخاري في التراجم، مسألة خلافية لكن صحيحه يدل على المنع، على المنع أو ما جاء في الرقى والتمام وسياق الحديث. نعم. قوله والتولة شرك، قال المصنف: هو شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته، وبهذا فسره ابن مسعود راوي الحديث كما في صحيح ابن حبان والحاكم. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، هذه الرقى والتمائم قد عرفناها، فما التولة؟ قال: شيء يصنعه النساء يتحببن إلى أزواجهن. قال الحافظ: التولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففة شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو ضرب من السحر والله أعلم. نعم، لأنه من العطف، السحر منه الصرف والعطف، وهذا يوجد من بعض النساء هذه تعظينا، وبعض النساء تأتي من البادية، نوع من النساء يسمى البادية يسمى الصلب، يأتون ويتصل بعض النساء وتأخذ منها شيء، نوع تعلمها أو تعطيها شيء تعمله، تزعم أنه يصرف زوجها إليها وأنها لا يضره، هذا نوع من السحر، السحر منه الصرف والعطف. نعم. وكان من الشرك لما يراد به من دفع المضار وجلب المنافع من غير الله تعالى. نعم، لأن تقصد جلب المنفعة، أن زوجها تعطف زوجها عليها ويميل إليها ويحبها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عكيم مرفوعا: من تعلق شيئا وكل إليه، رواه أحمد والترمذي، ورواه أبو داود والحاكم. وعبد الله بن عكيم هو بضم المهملة مصغرا، ويكنى أبا معبد أبا معبد. نعم. الجهني الكوفي. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وكذا قال أبو حاتم: قال الخطيب: سكن الكوفة وقدم المدائن في حياة حذيفة، وكان ثقة. وذكر ابن سعد عن غيره أنه مات في ولاية الحجاج. أدرك زمن النبي ولا يعرف له صحبة ولا يعرف له سماع صحيح. أدرك ولا فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعرف له سماع صحيح. وظاهر أنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما يكون صحابي، لأن الصادق الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإسلام، وما كان في زمنه يسمى مخضرم، حكم التابع يكون هو الأقرب إذا كان ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما، لكن معناه صحيح، بعيده القرآن: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التعلق يكون بالقلب ويكون بالفعل ويكون بهما، أي وكله الله إلى ذلك الشيء الذي تعلقه. فمن تعلق بالله وأنزل حوائجه به والتجأ إليه وفوض أمره إليه، كفاه وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. ومن تعلق بغيره أو سكن إلى رأيه وعقله ودوائه وتمائمه ونحو ذلك، وكله الله إلى ذلك وخذله، وهذا معروف بالنصوص والتجارب. قال الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشام القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال هشام قال حدثنا هشام بن القاسم. كذا هشام ولا هاشم؟ هشام. هشام هكذا عندهم. حدثنا هشام بن القاسم. شوف هشام أو هشام. نعم. نعم. حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهو بن منبه وهو يطوف بالبيت. حدثنا إيش؟ حدثنا هشام. قال الإمام أحمد. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا هشام القاسم قال حدثنا أبو سعيد المؤدب قال حدثنا من سمع عطاء الخراساني قال: لقيت وهب بن منبه وهو يطوف بالبيت، فقلت: حدثني حديثا أحفظه عنك في مقام هذا وأوجز. قال: نعم، أوحى الله تبارك وتعالى إلى داود: يا داود، أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم بي عبد من عبادي دون خلقي، أعرف ذلك من نيته، فتكيده السماوات السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن مخرجا. أما وعزتي وعظمتي لا يعتصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعرف ذلك من نيته، إلا قطعت أسباب السماء من يده وأسخت الأرض من تحت قدميه، ثم لا أبالي بأي أوديتها هلك. هذا من أخبار بني إسرائيل، من أخبار بني إسرائيل، لأن من هو المتكلم؟ داود. بينه وبين داود ظهور أزمنة، وأيضا منقطع اللي يقول حدثني عمن سمع عطاء الخراسان، منقطع بينه نفس السنة منقطع، ثم أيضا هو، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. نعم. نعم. هاشم بن القاسم الليثي أبو النضر الخراساني الخراساني قيصر الحافظ عن شعبة وابن أبي ذئب وحريز بن عثمان وخلق وعنه أحمد وإسحاق ويحيى وابن المديني وخلق قال العجلي ثقة صاحب سنة كان أهل بغداد يفتخرون به. قال مطين مات سنة 700. هشام هاشم هاشم بن القاسم الليثي هنا هشام بن القاسم ولا في هشام في هاشم قبله ها في قبله هاشم وأنتم عندكم هشام هاشم صار هاشم ابن هاشم هاشم نعم. من هو لكن الراوي عم من عم هنا الإمام أحد يروي عن الإمام أحد وشيخه من هو قال الإمام قال حدثنا لا هشام بعده قال حدثنا أبو سعيد المؤدب هنا يقول عن أبي سعيد المؤدب ما ذكر عن أبي سعيد المؤدب لكن روى عن الإمام أحمد معروف هاشم ما فيه هشام فيه هشام عندكم هاشم ها من قال قال الإمام أحمد حدثنا هشام إيه هاشم أنا متوفى في سنة 7 كم وفاته يقول وعنه أحمد الشيخ ذكر وفاته كيف وين وفاته تكلم عن وفاته 700 ها 700 ها 200 ها 700 اترك 41 الامام احمد نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى سعدل عبد الهاشم صوب انا ما في هشام نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الامام احمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى وروى الإمام أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عض فإن محمدا بريء منه. الحديث رواه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق والحسن بن موسى الأشيب كلاهما عن ابن لهيعة وفيه قصة اختصرها المصنف. وهذا لفظ الحسن حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا عياش بن عباس عن شيم بن بيتان عن إيش شييب شييم بن بالميم شييب نعم عن شييم بن بيتان قال حدثنا رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف حتى إن أحدنا ليصير له النصل والريش وللآخر القدح القدح. وهذا المضاربة المعروفة في الشرق يعطيه الجمل يشتغل عليه وما كسبه يكون بينهما الصيد مثل لو أعطيه إنسان سيارة يشتغل عليها يكد عليها وتقول ما حصلت على النصف هذا أحسن لو يستعملها الليموزين يستعملوا هذه المضاربة أحسن لهم وكونهم يطلبوا منها أن يأتي كل يوم 300 ريال أو 500 ريال يجعلونهم يعني يسرعون ويعملوا أخطار خاطرون لو جعلها على كذا مضاربة شرعية كان طيب لكن ما يأمنونها هذه المضاربة الشرعية تدفع على السيارة تقول اشتغل وما حصلت من المكسب بين النصفين أو لي الثلث ولك الثلثان أو لي الثلثان ولك الثلث أو تعطيها المال تقول اشتغل فيه هذه المضاربة اشتغل فيه رأس المال لك أنت والمكسب على حسب ما تتفقون هذا المضاربة مثلك يعطيه جمله يشتغل يعطيه سيارة يشتغل يشتغل فيها المكسب هذه المضاربة الشرعية نعم نعم جهاد في أي شيء لأنه ذكر الغنيمة قال أنا يعطيه النصف مما يعطي في الغنيمة يعطيها ولو في الغنيمة نعم في الغنيمة كذلك أيضا ولو في الغنيمة ما في مال يعطيه يجاهد والغنيمة بينهم نصفين ما يحصل لها الجمل له ما في مانع. الحديث في سنة لهيعة ضعيف احترقت كتبه في تغير حفظه، لكن له شواهد. نعم. قال حدثنا رويفع بن ثابت رضي الله عنه قال كان أحدنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جمل أخيه على أن يعطيه النصف مما يغنم وله النصف، حتى إن أحدنا لا يصير له النصل والريش وللآخر القدح، ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث. ثم رواه أحمد عن يحيى بن غيلان قال حدثني المفضل المفضل الفتح اسمه قال حدثني المفضل قال حدثنا عياش بن عباس أن شعيب بن بيتان أخبره أنه سمع شيبان القتباني الحديث. ابن لهيعة فيه مقال، وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني قيل فيه مجهول، وبقية رجالهما ثقات. قال إن أحدهم يشد الآخر، هذا في مجهول وهذا في ضعيف، يشد أحدهم الآخر مع الشواهد في الأخرى يكون حسن لغيره. نعم. وله طريقة أخرى عند النسائي المشترك. نعم. الطرق الأخرى كلها تقوي. نعم. وله طريقة أخرى إذا كان فيه، إذا كان ما فيه إلا هذا. وليس في أحدهما من البيت. إيه. طيب. نعم. وله سؤال. تكلم. إيش بعده؟ قال قوله لعل الحياة ستطول بك. قال وله طريق أخرى إيش؟ الحاشية. شوفوا الحاشية. قال أحمد في المسند وأخرجه أبو داود في السنن والطبراني في الكبير، وأخرجه من طريق آخر النسائي في المجتبى والبيهقي في السنن. نعم. بس ما في وليس فيه. هذا نسخة. ها؟ شن في؟ لكن الشيء هذا اللي فيه هو المتكلم فيه عندك من الهيئة أحسن عليه. والثاني قال فيه، قال فيه مقال قلت لا الثاني. وفي الإسناد الثاني شيبان القتباني ايه ما في شيبان قيل فيه مجهول ايه سلم من هذا يكون حسن. نعم أحسن. قوله لعل الحياة ستطول بك فيه علم من أعلام النبوة، فإن رويفعا طالت حياته إلى سنة 56 فمات ببرقة من أعمال مصر أميرا عليها وهو من الأنصار، وقيل مات سنة 53. قوله فأخبر الناس من علامات النبوة، قال لا الحياة ستطول بك طالت به حياته يكون من علامات النبوة ومن دلائل النبوة عليه الصلاة والسلام. نعم. قوله فأخبر الناس دليل على وجوب إخبار الناس، وليس هذا مختص برويفع، بل كل من كان عنده علم ليس عند غيره مما يحتاج إليه الناس وجب إعلامهم به. فإن اشترك، وهذا من أدلة تبلغ العلم، تبلغ العلم والدعوة، ويجب التبليغ عند الحاجة إذا احتاج الناس، وليس يجب أن تبلغ. وكذلك إذا سئلت عنهم يجب أن تبلغ ما تكتم، وما عدا ذلك يكون مستحب. نعم. فإن اشترك هو وغيره في علم ذلك فالتبليغ فرض كفاية. نعم فرض كفاية إذا قام بملك سقط عن الباقي. نعم. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. قاله أبو زرعة. نعم. قاله أبو زرعة في شرح سنن أبي داود. نعم. أبو زرعة هذا ابن ترجم له عبد الرحيم العراقي. نعم. ترجم له في الحاشية. نعم. قال أبو زرعة ولي الدين أحمد بن عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن الكردي الشافعي المعروف بن العراقي. نعم. ابن عبد الرحيم هذا من شيوخ الحافظ بن حجر العراقي. نعم. وهذا ابنه أبو زرعة. نعم. قال ابن صاحب الألفية فقيه محدث له كتاب التحرير والدليل القويم وشرح سنن أبي داود، كتب منه 7 مجلدات إلى أثناء سجود السهو وأطال فيه رحمه الله. نعم. قوله أن من عقد لحيته بكسر اللام لا غير والجمع لحى بالكسر والضم قاله الجوهري. لحى ولحى. نعم. قال الخطابي أما لحي بكسر لا كسر لا وضم لحى ولحى ما مقصور ما هو ما في ما فيها ها نعم نعم المقصور الألف بحاء ولحاء. لا الألف مقصورة لا ما هي ليست فيها مقصورة ألف لحاء ولحاء. نعم نعم الأفضل أحسن لك أن تكتب الألف ممدودة مقصورة. لا مقصورة هي ممدودة. نعم. قال الخطابي أما نهيه عن عقد اللحية فيفسر على وجهين، أحدهما ما كانوا يفعلونه في الحرب، كانوا يعقدون لحاهم وذلك من زي بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها، قال أبو السعادات تكبرا وعجبا. يكون فيه أمر، الأمر الأول تشبه بالعاجم والأمر الثاني تكبر والعجب. نعم السلام عليكم. ما يستثنى في حالة الحرب؟ لا نعم يحتاج إلى دليل. نعم حديثنا هذا مشي السلام عليكم. لا شيخ هذا مش غير. نعم ثانيهما أن معناه معالجة الشعر ليتعقد ويتجعر وذلك من فعل أهل التأنيث. نعم قال تشبه بالنساء، الأول تشبه بالعاجم والثاني تشبه بالنساء. نعم قال أبو زرعة بن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة، هذا معنى ثالث يعني في الصلاة خاصة. نعم قلت وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة. إيش قال أبو زرعة؟ قال أبو زرعة بن العراقي والأولى حمله على عقد اللحية في الصلاة كما دلت عليه رواية محمد بن الربيع وفيه أن من عقد لحيته في الصلاة. قلت وهذه الرواية لا تدل على تخصيصه في الصلاة بل تدل على أن فعله في الصلاة أشد من فعله خارجها. قوله أو تقلد وترى أي جعله قلادة في عنقه أو عنق دابته، وفي رواية ابن محمد بن الربيع أو تقلد وترى يريد تميمة. فإذا كان هذا في من تقلد وترى فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات؟ أعظم وأعظم لأنه شرك والعياذ بالله. إذا كان الذي تقلد وترى مرتكب كبيرة برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم مجرد تقليد جعل، فكيف بمن دعا الأموات ونذر لهم ودبى أهلهم واستغاث بهم وسألهم تفريج الكربات وإغاثة اللهفات؟ الله هو الشرك الأكبر أعوذ بالله. نعم فإذا كان هذا في من تقلد وترى فكيف بمن تعلق بالأموات وسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وما يترتب على ذلك من العبادة التي لا يستحقها إلا رب الأرض والسماوات الذي جاء النهي عنه وتغليظه في الآيات المحكمات. قوله أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه، قال النووي رحمه الله أي بريء من فعله، وهذا خلاف الظاهر، والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها. نعم صاب أنه بريء من فعل نفسه، هذا باب الوعيد، هذا عند أهل العلم ما يفسر ويترك حتى يكون أدعى للزجر، ويدل على أنه من الكبائر، أن هذا من كبائر الذنوب. ما برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال فقيل فيه ليس منا أو توعد بالنار أو اللعنة والغضب أو وجب في حده في الدنيا، هذا هو كبيرة. نعم النووي يتساهل رحمه الله تأول يقول ليس منا من حمل عليه الصلاة ليس منا، يقول ليس من أهل طريقتنا، هذا تأويل. نعم والنووي كثيرا ما يتأول الأحاديث بصرفها عن ظاهرها فيغفر الله تعالى له، بل هو بريء من الفاعل وفعله. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا لا تستنجوا بالروث ولا العظام فإنه زاد إخوانكم من الجن، وعليه لا يجزئ الاستنجاء بهما، كما هو ظاهر مذهب أحمد لما روى ابن خزيمة والدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال إنهما لا يطهران. نعم فهما لا يطهران ولا ولأنهما زاد إخوانا من الجن فلا يجوز الاستثناء، يحرم الاستنجاء بالاستجمار بالروث والعظم، حرام للنهي للتحريم. وهو أيضا لا يطهر ولا يجزي ولا ينقي، ولهذا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة أن يأتي له بثلاثة أحجار أتى بحجرين وروثة ألقى الروثة وقال أنها ركس، وجاء في حديث في المستقى ائتني بغيرها، فلا يجزي الاستنجاء بالعظم الروث ولا يحسن، وهو حرام أيضا ولا ينقي، العظم أيضا لا ينقي المقصود ان انه لا يجوز الاستثناء بالعظم والروث حرام، لانه لامرين: الامر الاول انه زاد دخولا من الجن، والامر الثاني انه ولا يطهر. نعم. لو صلى يا شيخ الصلاه باطله، صلى بايش؟ بعد ما توضا استنجى روث عظم توضا، لا صلاته صحيحه، انما الاثم عليه في فعله. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. نعم. قال: وعليه لا يجزئ الاستنجاء به. هذا إذا اقتصر عليه ما يعني. إذا اقتصر على عظم الروث ولم يستعمل الماء أو لم يأتي بثلاثة أحجار غيرها ما تجزي، ما استنجى، ما تطح. يعني يجوز الإنسان أن يقتصر على الاستجمار بشروط: الشرط الأول أن تكون ثلاثة أحجار وتكون منقية، وأن لا يتجاوز الخارج من العادة. إذا كان حجر أو حجران ما يكفي، إذا كان حجرا وأحدهما روث أو عظم ما يكفي، لا بد يستنجي بالماء ولا يأتي بغيره بزيادة، فإن لم يفعل ما صح، ما تطح. نعم. هذا إذا إيش؟ إذا لم يأتي بغيرها ولم يستنجي بالماء. أما لو استنجى بالماء أو أتى بحجر آخر استكمل ثلاثة أحجار زيادة عليها، قال استجمار صحيح. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سعيد بن جبير رحمه الله قال: من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة. رواه وكيع. هذا عند أهل العلم له حكم الرفع، لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي، ويكون هذا مرسلا لأن سعيدا تابعي وفيه فضل قطع التميمة. نعم، مرسل تابعي. وسعيد جبير معروف أنه لا، هذا سعيد مسيب يكون مراسيله يعني جيدة. المقصود أنه مرسل، يحمل على أنه مرسل صحابي وأنه أخذ على الصحابة، ويحتمل أنه قاله باجتهاده، لأنه قد قال أنه للرأي فيه مجال. نعم. واجتهد وتأمل ورأى أن قطع التميمة من الإنسان اعتاق له من الشرك، فهو كمن اعتق رقبة، لأن اعتاق الرقبة تحذر له من الرق، لأن الرق كالبهيمة يباع ويشترى، فإذا حره يعني إذا اعتقه من الرق. فكذلك من قطع التميمة من الإنسان اعتقه من الشرك، من رق الشرك، والاعتاق من رق الشرك أعظم الاعتاق من رق العبودية. نعم. وفيه فضل قطع التمائم لأنها شرك. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي. وكيع حسن عليك. ووكيع هو ابن الجراح ابن وكيع الكوفي. ابن مليح. ابن مليح صلح. ابن مليح الرؤاسي. أبوه مليح. هو والد الشافعي رحمه الله. شيخ الشافعي رحمه الله. شيخ الشافعي. كما الجراح وشيخه. والذي شكا إليه. سوى حفظه الأبيات المعروفة: شكوته إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصي. هذا في سن الطلب. الشافعي رحمه الله شكى إلى شيخ وكيع سوى الحفظ، فقال: فأرشدني إلى ترك المعاصي، شكوته إلى وكيع، فوكيع بالمليح هذا الرؤاسي، شكوته إلى وكيع سوى حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤته عاصي. نعم. وكيع هو ابن الجراح ابن مليح الكوفي، ثقة إمام صاحب التصانيف منها الجامع وغيره، روى عنه الإمام أحمد وطبقته، مات سنة 97. رحمه الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وله عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. إبراهيم هو الإمام إبراهيم بن يزيد النخعي الكوفي، يكنى أبا عمران، ثقة من كبار الفقهاء. قال المزي: دخل على عائشة ولم يثبت له سماع منها، مات سنة 96 ولو 50 أو نحوها. رحمه الله. نعم. قوله: كانوا يكرهون التمائم إلى آخره، مراده بذلك أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني وعبيدة السلماني. كعلقمة والأسود. نعم. كعلقمة والأسود وأبي وائل والحارث بن سويد

ولا مال منه شمول الأمرين. فهو فاللات يلت على على الصخرة فعبدوه عبدوا الصخرة لا مال. نعم. فعلى الأولى قال الأعمش سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. قال ابن جرير وكانوا قد شقوا اسمها من اسم الله تعالى فقالوا إيش فعلى الأولى قراءة الأولى على التخفيف فعلى الأولى. نعم. فعلى الأولى قال الأعمش سموا اللات من الإله والعزة من العزيز. قال ابن جرير وقد شقوا اسمها من اسم الله تعالى اشتقوا قال نعم في نسخة اشتقوا قال في حاشية في ثلاث نسخ اشتقوا. طيب نعم. وش السبب اختار هذا أثبت شق أحسن اشتقوا أحسن. نعم. وكانوا قد اشتقوا اسمها من اسم الله تعالى.